يجعلنا ننحي أنفسنا عن هذا الراوي. وبينا أن هذا الكلام هو الذي يحوم حوله المحدثون في رواية المسطور، والمسطور هو هات أحمد أحسنت، وما عرفت عدالته الظاهرة وخفيت العدالة الباطنة. وقلنا أن العدالة الباطنة تستلزم الملازمة الدؤوب مدة طويلة جدا حتى يقول بالعدالة الباطنة، لذلك نكتفي بالعدالة الظاهرة، وهذا ترجيح كثير من أهل العلم، كثير من المتقدمين قالوا بذلك، والمتأخرون رجح ذلك النووي ورجح ذلك الحافظ ابن الصلاح، لكن توقف في ذلك الحافظ ابن حجر، وإن كان الحق كل الحق كما بين العراقي مع كلام ابن الصلاح وكلام النووي، وأن رواية المسطور صحيحة، لا سيما أننا لو أخذنا بالقول الثاني فيه مشقة وفيه إهدار لكثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عندما قسم المصنف أقسام الرواة وقلة النقص في المتقدمين، قال أقسام الرواة على قسمين، قسم هم مقلون من الأحاديث، والآخرون الذين قالوا فيهم مكثرون في الأحاديث. أما المقلون يقول المقلون فقد اكتفى المحدثون في أحيان كثيرة من الراوي بظاهر الإسلام مع استقامة المرويات، بظاهر الإسلام مع استقامة المرويات. احنا نقول هذا الكلام جيد جدا، لكن لا يساعده على أن يرجح بأن هذا أو يقول بأن هذا القول مطلقا هو الراجح، هو يريد يجرنا من الكلام على الرواة من التابعين إلى من بعدهم. تصوروا معي حتى تفهموا، هو الآن عندنا التابعون يقول هناك رواة فيهم قلة، يعني أو في الأحاديث من الرواة من يقل في الحديث، وهذا لم نرى فيه جرحا ولا تعديلا، فأخذ كثير من المتأخرين عن عصره أخذ بظاهر الإسلام لأنه تعديل، وأخذ باستقامة الروايات. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن قال الآن عندي إسلام ظاهر، وهو الذي يحوم حوله، هو يقول لو عندي إسلام ظاهر فهذا أقول هذا تعديل، إذ كل مسلم ظاهر الإسلام عدل، ما لم يأتي ما يخل بذلك. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فقال فاسق، وإذا قال فاسق إذن هو معلوم الفسق، قد أظهر فسقه، يبقى مفهوم مخالفة من ليس بفاسق لم يظهر من لم يظهر الفسق. فكان الإسلام ظاهر، إن كان في التابعين الإسلام ظاهر مع استقامة الرواية، قلنا هذا تعديل نوافقه على هذا، نوافقه مع أننا سنزيد له أمرا لابد أن يضعه حتى لا يدلس في المسألة، نوافقه على ذلك، لكن لا نوافقه أن يجر هذا العمل على المتأخرين. هذا في المتقدمين من الصحابة من قرون الخيرية، خير الناس قرني، نقول ذلك، لكن يسحبه إلى المتأخرين فنقول لا، لابد من قرائن محتفة تضبط لنا ضبط الراوي مع دينه وورعه، كما سنبين حتى في الكلام سيظهر جليا في مسألة الكلام على أهل البدعة، لأنه يستقي من كلام الغماري على حتى أهل البدع، ولو كانت بدعة مكفرة يؤخذ بحديثه، حتى ولو كانت البدعة بدعة مكفرة يؤخذ بحديثه. فنحن سنقف معه هذه الوقفة ابتداء من هنا، فنقول الآن كلام جيد جدا، إذا كان حتى من الأولين مقل من الأحاديث، فإن الإسلام الظاهر مع استقامة المرويات نكتفي بها على التعديل ونأخذ بالحديث، هذا كلام جيد، ونزيد له أمرا آخر لابد أن يضبطه. نقول هؤلاء في قرون الخيرية، هؤلاء في القرن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فهذه قرون الخيرية، والقرن الأول بالإجماع خير من القرن الثاني، وبالإجماع القرن الثاني خير من القرن الثالث، وهؤلاء في قرن الخيرية الأول، وقد قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فهذا التعديل من النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا، هذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا مع الإسلام الظاهر. وجاءت القرينة الأخرى وهي عدم الموجب للرد، عدم الموجب للرد، وهو استقامة الروايات، وهو استقامة الروايات، هذا في المقلين من أصحاب القرن الأول، وهذا كلام متين كما قلنا يؤخذ به ولا يرد عليه. وهو طبعا أصلا يعلل بأن الخبرة الباطنة لا يمكن أن يصل إليها الأمر، فيها استحالة، ولذلك اكتفينا بالإسلام الظاهر واكتفينا باستقامة الروايات. ومع ذلك قلنا نعضد قولك بأن هؤلاء أيضا قد عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونه. أما القسم الثاني وهم المكثرون في هذا القسم، هو يقول فهذا القسم احتوى على جميع أو على جمع عظيم من الرواة، وفيهم من ينتحل بعض البدع، أصول البدع أو يتكلم عن المبتدع الذين ينتحلون مذاهب عقدية غير مذاهب أهل السنة والجماعة. يقول: وفيهم جمع غفير أو جمع عظيم من الرواة، وفيهم من ينتحل بعض البدع وقد أظهر فسقه الذي لا يخدش في ضبطه. يعني هذه البدعة كانت فسقا بمثابة الفسق لكنها لا تخدش في الضبط. ونحن أخذنا العدالة ديانة وصدق وورع، مع الضبط يساوي ثقة، عدالة وضبط يساوي ثقة. فقال الضبط منتهى، هو منتهى الناس في الحفظ، لكن ظهر فسقه بالبدعة التي ينتحلها كبدعة الإرجاء أو القدر كما سيأتي. يقول: وهناك قول نظري، وأنا معه في هذا صراحة، لا رد عليه في هذا. قال: وهناك قول نظري بوجوب ترك حديثهم، وهذا ندي عليه أكثر المحدثين. وصراحة إذا نظرت عمليا كل هذا مهدوم بحال من الأحوال، بل في الصحيحين، بل البخاري كثير. يعني أنا أتيك بس فقط ببدعة القدر أكثر من 50 أو أقريب من 40 راوي روى له البخاري ومسلم وهم يرون ببدعة القدر، وهذا سنفصله إن شاء الله لأنها محل مهم جدا حتى أيضا ينقطع دابر المتنطعين في هذا الباب. يعني هذه المسألة مسألة ليست بالهينة، لابد أن نبينها، وأيضا نعتذر لأصحاب الصحيحين لما رووا عن هؤلاء وكيف رووا عنه وكيف انتقوا أحاديثهم. هذه المهمة التي سنبينها إن شاء الله بعد المقدمة في الكلام على رواية المبتدع. الغرض المقصود، يقول: في هناك قول نظري بوجوب ترك الحديث، لكن العبرة بالعمل لا بالقواعد المهجورة والأقوال النظرية المسطورة، وقد جرى عمل المحدثين على الاكتفاء بترجيح صدق الراوي واستقامة مروياته. نحن أولا نقول في قوله لكن العبرة بالعمل لا بالقواعد المهجورة، هذا كلام متين ونوافق على ذلك، والحمد لله أن علمنا منه الله جل وعلا هذا العلم، وهذا حق عنده، وهذا علم عنده، وهذه بصيرة منه حقا في النظر إلى القواعد العملية. نحن نرى ما من كتاب صنف في الأحاديث إلا وفيه راوي من الرواة تكلم في مذهبه وأنه كان من بعض أصحاب البدع كما سنبين. فيقول: هذه قواعد مهجورة لا يؤخذ بها. العمل عند المحدثين عند المتقدمين هو هذا، أنهم يأخذون بحديث العدل الصادق الأمين، فيقول: يكتفون بترجيح صدق الراوي للعداء للضبط، وهذا نوافق عليه، مع استقامة المرويات. ما استقامة المرويات هي الضبط، هذا اسمه عطف تفسيري. يا أخي دقق بقى الآن، لما تأتي بكلام متين اظهر علمك، ثم قل بعد ذلك: مع الصدق والأمانة والورع والقرائن المحتفة عند المحدثين التي سنبينها حتى نأخذ بحديث المبتدع. وإلا لو أطلقنا بالأخذ ضيعنا الناس، ولو أطلقنا بالرد ضيعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بين مفسدتين عظيمتين، إن أطلقنا بالأخذ ضيعنا الناس وجعل الناس يعظمون أهل البدع ويأخذون منهم، وهذه مصيبة أم المصائب، والبدع أحب إلى الشيطان من المعصية. وإذا رددنا مطلقا ضيعنا شطر الأحاديث أو أكثر، لا أبالغ في ذلك، ضيعنا أحاديث من أحاديث النبوية كثيرة جدا كما قال علماؤنا. إذن لابد أن نقدم مقدمة حتى نبين الاعتذار لأهل الصحيحين. هذه المقدمة هي بين يدي كلامه هي رواية المبتدع. رواية المبتدع هل تقبل أم ترد، أم المسألة فيها تفصيل عند علمائنا، وهل التفصيل يختلف فيه أهل العلم أم لا، هذا الذي سنبينه الآن بإيجاز أيضا حتى تكون مقدمة لما سندرسه في الكتاب. أقول بالنسبة للابتداع، الابتداع لغة بإيجاز دون التعدي، الابتداع لغة هو الاختراع على غير مثال سابق. تقول عن الله جل في علاه: بديع السماوات والأرض، يعني إيش؟ خلقها على غير مثال سابق. فالبدعة لغة هو على غير الاختراع على غير مثال سابق. وفي الشرع أوجز، بل قل أجود، بل قل أعظم ما يمكن الأخذ التعريف في البدعة هو تعريف الشاطبي في الاعتصام، عندما قال: هي طريقة في الدين، فهي في الدين ليست في الدنيا، يبقى إذن كل بدعة الدنيا حلال ما فيها شيء. معنا احنا عايشين في بدعة للنهار، الذي أمسكه في يدي هذه بدعة من البدع، السجادة التي تجلع الفرش هذه بدعة من البدع. فهو يقول طريقة في الدين قيد، طريقة في الدين مخترعة، وقيد آخر مهم جدا حتى يقسم ظهور من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة هذه البدعة المخترعة التي نسمعها ليل نهار، وإن كان قال به أجل من العلماء، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الغرض المقصود أنه قال طريقة في الدين، انظر إلى دقة الرجل، طريقة في الدين مخترعة، يعني إذا قلنا مخترعة ليست على مثال سابق، ونحن نعيش في دنيانا ودنيا تعبدنا بمثال إيش؟ سابق ولا لاحق؟ لما لا يكون لاحق؟ لأن اللاحق بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى به مثال سابق، يعني مثال سابق يعني الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال يا طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست لما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى بها الخلفاء الأربعة، لابد أن تقيد هذا القيد، لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة. لا حتى نرد أيضا على من يعني يبتدع في دين الله جل في علاه حتى يقول بأن فعل عمر بدعة وقال نعمة البدعة هذه، نقول لا، الاختراع هو أن يأتي بعبادة ليست على مثال النبي صلى الله عليه وسلم وليست على مثال الأئمة الأربعة. قال من وين أتيت بهذا؟ قلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سنتي سنة، وسنة أبي بكر سنة، وسنة عمر سنة، وسنة عثمان سنة، وسنة علم. إذن حتى لو أذن أذنين في الجمعة قلنا هذه سنة، لكنها خلاف الأول، لكنها خلاف الأول، لأنه سنها عثمان لعلة. وعندنا عند أهل الأصول الذين يحققون المسائل يقولون الحكم يدور مع التي حيث دارت. الغرض المقصود في النهاية ما نستطيع أن نبدع من يؤذن أذنين لأنها سنة. فإذا قول الإمام هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يبقى هي في الدين وهي مخترعة، والقيد الثالث أنها تشابه وتشاكل تشاكل أصل الشريعة، تشاكل أصل الشريعة كالصلاة الرغائب، فهي تشاكل الصلاة، لكنهم يأتون بها على غير مثال مثاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيانه رسول الله ولا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقعون في قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن إلا، يضاهى بها الشرعية، يقصد أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل في علاه. إذن نأخذ من هذا الكلام القاعدة التي قاعدها علماؤنا، النوايا الصالحة لا تقلب العمل الفاسد إلى صالح. قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هنا إلا استثناء منقطع، يعني لكن ابتغاء رضوان الله وفما روى حق رعايته. يبقى الذي يبتدع في دين الله يقول زيادة الخير خير، أنا أفعل ذلك أتقرب إلى الله جل وعلا قربة. قلنا له يرد على وجهك ارجع مأزور غير مأجور، هذا التعريف الأصولي الصحيح للبدعة كما عرفه الإمام الشاطبي. بعضهم كالعز بن عبد السلام، وهذا نقل عن الشافعي حقا ويرد أيضا، كل يؤخذ من قوله ويرد، أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة سيئة وبدعة حسنة، ولهم أدلة في ذلك، يعني نعذرهم بأدلة عندهم ظاهرها أنهم يقسمون هذا التقسيم. لكن صراحة ما قاله العز بن عبد السلام لا يقبل بحال، أنه قال يدور عليها الأحكام الخمسة، هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، هذا كلام لم يرد به دين ولا قول لأحد من العلماء. إذ لو كانت واجبة هي تحت المأمور فلا تسمى بدعة، هي على مثال سابق، ولو كانت مستحبة نزلت أيضا تحت أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مكروهة قد جاء الشرع بالنهي عنها، لو جاءت محرمة قد جاء الشرع أيضا بالنهي عنها، فلا يمكن التقسيم هذا. لكن الشافعي وغير الشافعي أخذوا بكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام ومن سن سنة سيئة، قال هنا من سن سنة حسنة ومن سن عن اخترع على غير مثال سابق، ففيها دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى من سن سنة حسنة، وهذا ظاهر صراحة ده ظاهر الحديث أن هناك سنة حسنة وسنة، ويحتجون أيضا وهذا كما قلت دليل ليس بالهين، يحتجون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى إذا مفهوم المخالفة من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فليس برد فهو مقبول، يبقى ما هو منه صلاة، ما هو منه صيام، صحيح، ما هو منه احتفال، ما هو الاحتفال، ليش قيل بالاحتفال دلوقتي؟ الآن المتقن من القوم لو أراد أنه يقول يعني قابلني عند خلف الجبل يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بإيش؟ بمبعثه أو بولادته، صح ولا لا؟ قد صام، لما سألوه عن صيامه من الاثنين قال ذاك يوم ولدت فهو احتفل. يبقى إذن عنده إيه بقى؟ عنده الآن هذا من أصل ديننا، ويأتيني الحديث من أحدث في ديننا ما ليس منه، والاحتفال بمولد النبي منه ولا غيره ولا ليس منه؟ اتقنوا ما عند القوم عشان تستطيعون الرد. الآن هم يقولون الاحتفال أصل الاحتفال بحديث لما تصوم الاثنين قاله، يبقى بيحتفل به ولا ما بيحتفلش؟ يبقى إذن أصل الاحتفال موجود منه ولا مش منه؟ منه. يبقى الظاهر عندي من أحدث في ديننا ما ليس منه وهذا منه، إذن هذا دليل لي. مفهوم؟ هذا الأدلة القوم الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكلامهم أوهى من بيت العنكبوت. ثم عضدوا وسطروا ذلك، قال نسمع من هؤلاء السلفيين دائما يقولون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ، ويسمع ونسمع منهم دائما يقولون اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقد قام عمر ينظر ويفرح سعيدا فرحا بما يراه من إمامة أبي على الناس في التراويح، وقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فقالوا هذا عمر بن الخطاب ويمتدح، لا يقولها فقط بدعة، يقول نعمة البدعة هذه. فهذا هذه دلالات القوم على التقسيم، ونقول نفند الأدلة واحدة والأخرى. أما الدليل الأول من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة، هذا الحديث وإن كان ظاهره حقا كما يذهبون إليه، لكننا لا ننظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعين عوراء، ما يصح. نحن ننظر بكلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشمولية، وننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من سن سنة حسنة، هذا الحديث له سياق، وعندنا القاعدة السياق من المفسرات ومن المقيدات. من سياق الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الناس الفقراء ومتقلدي النمار، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاشتد الكرب به، فقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره إلى استنهض الهمم للصدقة، فقام رجل وكان يملك كومة من المال فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وضعها صدقة. وهذه الكومة على غير مثال سابق. ليش على غير مثال سابق؟ لأن الصدقة ليست لها هيئة تعبدية توقيفية. تصدق كيفما شئت، تصدق وأنت نائم، تصدق وأنت قائم، تصدق وأنت علنا أمام الناس وأخلص بقلبك، تصدق وأنت تخفي الصدقة. ليس لها هيئة معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لكن لم يقل زكوا كما رأيتموني أزكي. فكيفما تصدق فهي سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيها الصدق. فقال الرجل فأتى بالكومة وتصدق، فقام الناس وقد استنهض بفعله ولسان حاله إمامهم، وقد غاروا منه، قالوا هذا يتقدمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام كل من يملك شيئا درهما يملك درهما أو درهمين أو ثلاث، يأخذ الدرهم ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اكتمل النصاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال حينئذ، حينئذ إيش؟ على ما مضى هذا الأحوال التي حدث، قال من سن سنة حسن. إذن الزكاة ما كانت معلومة لدى الصحابة، ولا كانت الصدقة ما كانت معلومة قبل، شرعت لما الرجل وضع الكومة عند رسول الله. توافقون على هذا أم تخالفون؟ تخالفون. لما؟ لأن سلم بقول الله أمرهم بالصدقة وبالزكاة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة، فهو عن الله في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أمرهم بالصدقة. فالصدقة لها مثال سابق، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي الرجل بالكومة من سن سنة حسنة، يعني من أحيا سنة قد ماتت بين الناس. وهذه جاءت برواية في السنن بالتصريح، عشان لا تحسب أن هذا من ذكائي ومن اطلاعي، هذه جاءت صريحة من قول السلام من أحيا سنة، من أحيا سنة حسنة. فدل ذلك على أن المقصود بقول السلام من سن سنة يعني من أحيا هذه السنة، لا سيما وأنه قد أصل عندهم بقاعدة عريضة ذهبية، أن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لا أحد يسن بحال من الأحوال إلا الله، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يسن عن الله جل في علاه، وينقل عن الله شرع الله جل في علاه. إذن من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة كما فعل هذا الرجل، واستنهض الهمم وتقدم سريعا وهرولة إلى الصدقة، فتصدق الناس تباعا على صدقته. يبقى أول حديث يحتجون به ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، من سن سنة حسنة في الإسلام يعني من أحيا سنة حسنة في الإسلام. الحديث الثاني الذي استدلوا به من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الاحتجاج عندهم هنا بإيش؟ بمفهوم المخالفة. نرد عليه بوجهين. الوجه الأول، هذا الحديث لا مفهوم له، هذا الحديث لا مفهوم له. قالوا نعم، أنتم الآن تميعون القضية، أما تقولون بالأصول وتقولون بأن الأصول هو العلم وارتكاز العلم كله على الأصول؟ قلنا نعم. قالوا تقولون بالمفهوم أم أنتم أحناف؟ قلنا لا والله، نحن نقول بالمفهوم، ومفهوم المخالفة معتبر. لكن يا حبيبي دقق وكن عالما وكن متعلما مدققا متقنا. أصول في أصول الفقه عند علمائنا يقولون ويطرح المفهوم لضوابط، من هذه الضوابط إذا كانت الصفة التي أتت صفة كاشفة، إذا كانت الصفة صفة كاشفة يبقى المفهوم غير معمول به، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. هذه الصفة التي يأكلون به صفة كاشفة، يعني غالب أمركم حالتكم وأنتم حالة أهل الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعف. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا والحال والواقع أن كل حدث في ديننا ليس من الدين. كم واحد الواضح يرفع ايده؟ ضاع العلم بين اثنين، والكذاب يضيع منه العلم كلياته. طب ثلاثة أربعة يبقى فين واضح؟ اتقوا الله يا رب. أنا أقول اسمعوا يا إخوتي، لما يقول الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذه الآية تكشف لنا واقع أهل الجاهلية. واقع أهل الجاهلية أنه كان يعطي الألف ويأخذها خمسة ألاف، يأخذها أضعافا، هذا واقع أهل الجاهلية. فيبقى إذن لا يأتي واحد يتنطع ويقول ومفهوم الآية إن أكل الربا هوين هينا شوية شوية كما يقولون أكل الربا لغير أضعافا مضاعفة له أن يأكل، يقول بمفهوم مخالف، نرد عليه ونقول لا، الآية جرت مجرى كشف الواقع الغالب على أحوال الناس، فلذلك لا مفهوم له، فالربا محرم هكذا وهكذا. قالوا لا نقبل فهمكم، هذا هذا هذا فهم منكم، أعطونا الدليل. قلنا خذوا الدليل، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا إطلاقا ولم يحدد، قالوا هذا أيضا مجمل يحتاج إلى تفصيل. قلنا خلاص تعالوا إلى الحديث الذي صححناه، وأنتم تجرون على تصحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد من 36 زنية. وقال الإمام ابن مسعود كما ورد عنه بسند صحيح، وبعض العلماء رفعوا وصح الرفع، الربا 70 بابا أو 70 حوبا إثما كبيرا، أيصارها أن ينكح رجل أمة. وأنا في صدري شيء من هذا الحديث أن ينكح رجل أمة، ولكن الحق كل الحق أنه سند صحيح عن ابن مسعود، وأيضا صحح الألباني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند بعض العلماء أيضا المحدثين يرفعون هذا الحديث ويصححون رفعه. فإذا درهم واحد أشد من 36 زنية تدل على أن المسألة الربا عند الله صغيرا أو كبيرا لابد أن يعاقب عليه المرء بالحرب من الله جل في علاه. وكما قالت عائشة وغير عائشة وعن ابن مسعود أيضا ما أكل أحد ربا يعني درهما فما فوق إلا عاقبة إلى قل، فإن كانت العاقبة إلى قل في الألف وفي الدرهم استويا في الحكم. فهمتم مفهوم المفهوم من هذا الحديث؟ أن عاقبة الربا درهما أو ألفا، عاقبة الربا صغيرا أو كبيرا إلى قل، فلما استويا في النتيجة علمنا أنه استويا في الحكم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كلام الله جل وعلا أضعاف مضاعفة صفة كاشفة. تعال إلى الحديث ونجري عليه نفس الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه معناه، والواقع أن كل حدث ليس من الدين، والواقع أن كل حدث لم أأتي به ليس من الدين، قال هذا فهمكم ولا نقبل فهمكم، ائتونا بما عندكم من أدلة تعضد هذا الفهم. قلنا عندنا الأدلة أسطع من شمس النهار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور كما في السنن وكما في المسند، والسند كالشمس، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة إيش قال؟ فهموني هذا الكلام، فإن كل وكل هذا كل نص في العموم، كل نص في العموم من الدين أو مش من الدين، مشاكلة أو غير مشاكلة، وكل بدعة ضلالة، ثم الترهيب وكل ضلالة في النار، قال كل نص في العموم انتهى الموضوع. فهذا يجعلنا نقول الآن من الدين أو من ليس من الدين طالما على غير مثال سابق فهو بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقي لنا وهذا طبعا كسرت سهامهم، ما أحد يستطيع يقف، أنا قلت له وقفت مع رجل يعني هو فحل من الفحول في هذا الباب، ما استطاع أن يتكلم احتج عليه بنفس الحديث، وما بينت له الصفة الكاشفة، ده هو ما استمهلنيش ان انا اعطيه التوجيه الثاني، فقط انا بقول له هذا المفهوم مفهوم المخالفة، يعني انا جاوبت عليه بإجابة اخرى ان مفهوم المخالفة هنا نقول به، نتنزل معك ونقول به هذا المفهوم يخالفه منطوق، منطوق النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا، اذا اصلا كل عمل مقبول إذا كان على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل مردود ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذا المفهوم الذي تستدل به يعارضه المنطوق، وأنت وأنا نتفق على أن مخالفة المفهوم للمنطوق نقدم بالإجماع المنطوق للقوة في الدلالة، فما استطاع أن يتكلم. فأما الصفة الكاشفة ما استطيع أن يتكلم، فهي السيوف مكسرة ما يستطيعون أن يقفوا على ذلك. فإذا مسألة ليس على مثال سابق هو مسألة قاصمة لظهور من يقول بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة. الثالث الذي استدلوا به ما عندهم إلا هو عمر بن الخطاب، تتنظرون بعمر وتتكلمون وتتحدثون عن عمر، وقال عمر نعمة البدعة هذه، جاءت إجابات كثيرة عن قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، منها أولا أنه قال نعمة البدعة لغة لا شرعا ولا اصطلاحا. يعني هذه تؤول على اللغة إن هي اختراع، والذي حملهم على هذه الإجابة أن هذه ما كانت بدعة. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بالناس ليالي ثلاث، فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جماعة بهم التراويح علمنا أنها أصيل عند نبينا ولم تنكر، بل ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلة. إيش هي العلة؟ خشية أن تفرض عليكم. فقالوا يا إذن يقصد بها بدعة، البدعة بدعة البدعة اللغوية، وبعضهم يقولون بدعة أو غير بدعة. الصحيح الراجح في ذلك هي الإجابة السديدة التي قالها الشاطبي، ألا وهي هذه من باب المشاكلة، عندما قال نعمة البدعة وهو يعلم أن الصحابة بأسرهم يعلمون أنها كانت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قالها من ناحية المشاكلة، كقول الله جل وعلا من اعتدى عليكم أكملوا فاعتدوا. يعني أنت لما تسترد حقك تكون معتدي. فاهمين اللي أقوله؟ صفعاني على وجهي قلت القصاص، لما صفعاني على وجهي اعتدى فقلت القصاص. قال وما القصاص؟ قلت صفع بصفع. قال اصفع. فلما صفعته نظر الرجل الآخر قال اعتدى عليك وأنت معتدي قد اعتديت علي. هل ممكن أقبل قوله؟ لا، ما أقبل قبله إلا إذا كان عالما يعلم بالمواضع يقول أنا أقول لك بما قاله الله جل وعلا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسأجيب وأقول هذه من باب المشاكل. وجزاء سيئة سيئة. وهل أنت لما تكافئ الذي أساءك وتقتص منه حقك وأنت محسن في ذلك وأنت تقتص بحق تكون أتيت سيئة؟ لا، هي من باب المشاكلة. فالصحيح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة. وعلى كل خليها ما قالها عمر بن الخطاب نعمة البدعة نقف عندها، نعمة البدعة ما أتى بها عمر، ائتونا بما أتى به عمر ونحن حيا هلا ومرحبا وكرامة وفوق رؤوسين، لأن عمر لو ابتدع بدعته سنة. نتنزل مع الخصم في النهاية نقول لا، هي بدعة وليست مشاكلة ولا لغوية ولا هذا، هي بدعة، ائتونا بما تتعبدون به لله جل في علاه، ببدعة عن عمر، ببدعة عن علي، ببدعة عن عثمان، سنقبلها منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بدعة عمر، بدعة عثمان، بدعة علي، بدعة أبي بكر سنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا تقسيم البدعة، وهذا يعني كان حريم بنا أن نقف عنده، ما يمكن أمررها مرور الكرام حتى نقسم ظهر من يقسم البدع إلى حسن وسيئة، ونبين أن هذا مخالف قال الله قال الرسول. ثم نأتي إلى المسألة أو نعمد إلى المسألة المهمة، ألا وهي رواية المبتدع هل تصح أم لا، وقول المحدثين في ذلك. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيها القول، لا سيما وسأأتيكم بالأسماء بأسرها، تكتب هنا كل هذه الأسماء بالمواضع التي روى فيها البخاري وروى مسلم لهؤلاء المبتدعة، ونعتذر للبخاري ومسلم على ذلك، لا سيما وأن هناك أيضا اتهام وهذا ليس بصحيح أن البخاري روى لإمام في البدعة وهذا الإمام أصالة متبع، يعني يروي حتى ما يقوي بدعته، وروى له البخاري هو عمر بن حطان. عمر بن حطان كان من فرقة التي خرجت على علي، فطبعا تعرفون من اسم الطائفة الآن، فهو أصالة كان إماما فيهم وروى له البخاري، وسنبين أن البخاري ما روى له في الأصول روى له في المتابعات، وسنبين انتقاء العلماء وضوابط العلماء في رواية البدعة، لا سيما وأنهم اختلفوا فيها على خمسة أقوال. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين فيها، لأننا نقول صاحب الكتاب يريد أن يوهم الناس أن المسألة على الكل مطلقا لابد أن تؤخذ، ولو كانت بدعة مكفرة، ولو كانت بدعة مكفرة، لكنه نحى منحى آخر، لأن هذا الكلام قال به بعض الأصوليين من أهل الأصول، قال يؤخذ به ولو كانت البدعة مكفرة، لأنه لا يعلم أنها مكفرة، هو متأول فيه، فلذلك لا يكفر بها. ونحن سنبين تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة، والمسائل التي تتعلق بها العلماء، وقول العلماء وتوجيه العلماء، وقول الإمام مالك. الإمام مالك يحترز احتراز شديد جدا في هذه الأبواب، لذلك يقول رواية المبتدع ولو كانت بدعة مفسقة ولو كانت صغرى لا كبرى لا يؤخذ بحديثه بالمرة. وسنبين قوة الدلالة عند الإمام مالك في الرد مطلقا، لكن صراحة ليس براجح، مع أن الوجاهة موجودة جدا في كلام الإمام مالك، ليس براجح، وكلام الإمام أحمد بن حنبل هو الراجح في ذلك، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله على خير.